الصلاة بعد دخول وقت الصلاة، فلتقضي هذه الصلاة بعد طهورها. إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة، فهل تقضي هذه الصلاة بعد طهورها؟ إجابة العلماء منهم من قال تقضي، ومنهم قال تقضي، ومنهم قال إذا ضاق الوقت إذا أخرت، إذا ضاق الوقت إذا فرطت فعلى قضاء. إن كان جاء حيث أن الوقت وفي أول الوقت لم تفرط، فلا أقرر أنها لا تقضي إلا إذا كان فرط قد يعني ضيعت الصلاة أخرت إذا ضاق الوقت. فهي تقضي على كل حال. أما إذا كان ما فرطت ولكن جاء حيث أن الوقت وغير فرط فله فيها نوال، إن قضت كما قال بعض العلماء فلا بأس، وإن لم تقضي فلا حرج إن شاء الله. جاء له التفريط إذا جاء الحيض، إذا جاء الطهر في الوقت هذه تقضي على كل حال. إذا طهرت في العصر إن صلى الله العصر جميعا، طهرت في العشاء صلى المغرب جميعا. فسأل هذا ابن عباس وعبد الله بن عوف من الصحابة وجماعة آخرون من أهل العلم، لأنها أدركت الوقت فتصلي. إذا طهرت العصر أضم لها الظهر فإنهما وقتان كالوقت الواحد عند العمر، وهكذا طهرت في العشاء أضم لها المغرب وتقضيهما جميعا لأنهما وقت واحد في المعلوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.